بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه الحديث، وذكر فيه قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وفي رواية البرقاني هذه الزيادة يذكر الشاهد فيما سبق، فذكر حديث أبي سعيد السابق: تبعنا سنن من كان قبلكم، ثم بعد ذلك عقبه بحديث ثوبان. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين لكونهم يضلون من جهل الأحكام الشرعية، وإذا لم يكن العالم جمع مع علمه تقوى الله عز وجل والنصح للأمة، إذا فقد ذلك الأمرين فإنه يهلك نفسه ويهلك غيره ببيان غير الحق الذي أمره الله عز وجل. لذلك خاف أن يسلم من أولئك العلماء الذين يضلون الأئمة، إما في مخالفة النصوص صراحة أو في تأويلها. ولهذه اللفظة مفهوم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن للأئمة الربانيين، فهم الذين يسيرون على نهجه عليه الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني وإذا وقع على هذه الأمة السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وأول سيف سل في هذه الأمة هو مقتل عثمان رضي الله عنه، فوقع السيف في هذه الأمة بمقتل عثمان، ولا زال الاقتتال في هذه الأمة وسيستمر لقيام الساعة. ذلك قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولهذا ترى القتال هنا وهناك في الأرض بدءا من مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا علم من أعلام النبوة. نعم. وأما قبل مقتل عثمان فلم يكن هناك قتال، ولما حدث ما حدث في مقتل عثمان تشتتت الأمة وتفرقت وحصل بينها الاقتتال. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني والعياذ بالله يرتدون. فمن علامات الساعة فمن علامات النبوة أن حيا من العرب، أن حيا من هذه الأمة ترتد عن دينها وتلحق العياذ بالله بالمشركين. نعم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الشاهد من حديث ثوبان الطويل الذي في مسلم مع زيادة البرقاني. ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئة من هذه الأمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فئام يعني مجموعة من الناس، الأوثان، فدل على أن عبادة الأوثان تقع في هذه الأمة. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، يعني سيخرج من يدعي النبوة كذابون ثلاثون، عددهم ثلاثون، يعني ممن لهم شوكة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا العدد لا مفهوم له، وإنما من باب الكثرة، وقضت سنة الله عز وجل أن من يدعي النبوة يهلك سريعا، لقول عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين فيهلك. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقولون أنتم يا كفار قريش يدعي النبوة لقتلناه، وكذا كل من يدعى النبوة يموت سريعا. نعم. وقال الشيخ رحمه الله محمد الوهاب: يعني من العجب العجاب، قال: من العجب العجاب أنك ترى مسيلمة ونحوهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويقرأ القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ومع ذلك يدعي أنه نبو أنه نبي، بل ويتبعه بعض الناس. قال: وهذا من التناقض، فهو لا ينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول أنا نبي، فهو يتلفظ بشهادة محمد رسول الله، ومع ذلك يأتي بما يضادها. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. نعم، يزعم أنه نبي لعلمهم بمرتبة النبوة العالية، فمن لم تأته النبوة يزعم بأنه نبي ممن أضله الله. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. خاتم النبيين يعني كأنه وعاء وختم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كالخاتم لهم. وأكد هذه الجملة بقوله: لا نبي بعدي، أنا خاتمهم لا نبي بعدي. وكما قال عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. طائفة لا يشترط اجتماعها حتى لو متفرقة، يعني حتى ولو كان رجل من أهل الحق في المشرق والآخر في المغرب، فهذا طائفة، فهذان طائفة، فلا يشترط اجتماعها في مكان واحد. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يعني الله ينصرهم ويبقي دينهم على أيديهم، وهذا علم من علام النبوة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، يعني لا يضرهم من خذلهم، يعني لا يضرهم من لم ينصرهم، فمن كان خاذلا لهم وذالا لهم كل ذلك لا يضرهم، لأن الله عز وجل هو الذي وعد بنصرهم كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وابن سعود رضي الله عنه يقول: أنت أمة وإن كنت وحدك. نعم. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان، يبعث الله ريحا لا تذر مؤمنا إلا أخذته، وهذه اللفظة الأخيرة بشارة للمؤمن بأن الله ناصره، وأيضا فرح للمؤمنين بأن معالم الدين الحق لا تنطمس إلى قيام الساعة. لذلك الله عز وجل نهى رسوله عن الحزن في عدم اتباع غيره له، فقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لا تحزن عليهم. وقال في الآية أخرى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فهذا الدين منصور، ولكن الموفق هو الذي تكون نصرة الدين على يديه. والمراد بنصرة الدين لفظ عام، سواء بالتمسك به أو بالدعوة إليه أو بالدفاع عنه وهكذا، ولا يشترط النصرة القتال فقط. نعم. ويكون المصنف رحمه الله بهذا ختم هذا الباب، باب ما جعل بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكر أدلة من الكتاب وحديثين من السنة. نعم. باب ما جاء في السحر. قال باب ما جاء في السحر، أي باب ما جاء من الوعيد في السحر وأنه كفر بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله ساق باب السحر في كتاب التوحيد لكون السحر نوعا من أنواع الشرك، فلما كان السحر نوعا من أنواع الشرك بوب المصنف رحمه الله عليه بباب منفرد، فقال باب ما جاء في السحر. والسحر هو عمل يقوم به الساحر لنفع أو ضر من يقصده بأمر الله بأمور شركية، هذا السحر. والساحر يستعين في سحره منهم من يستعين بالدخون، ومنهم من يستعين بجماجم متلفة مثلا، ومنهم من يستعين بطلاسم، ومنهم من يستعين بتمتمات، وهكذا. فكل ساحر له طريقته التي يلقيها شيطانه عليه، ولا يكون الساحر ساحرا حتى يشرك بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سحر فقد أشرك. فلا يكون الساحر ساحرا إلا بالشرك، إلا إذا أشرك. وكلما وعيذ بالله أوغل في الشرك يكون تأثيره أشد. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: وتأثير أهل الأوثان من السحرة أشد من أهل الكتاب، وسحر أهل الكتاب أشد من المنتسبين للإسلام. والسحر له حقيقة، يعني له حقيقة يعني ليس خيالا، لكن من أنواعه التخييل، يعني يخيل إليه في نظر العين، كما قال سبحانه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يسمى سحر التخييل. وهو حقيقة في إمراض شخص، في أمراض أشخاص، وفي التفريق بينهم وبين الزوج وزوجته، أو في الجمع بين رجل وامرأة بالحرام مثلا أو بالزواج. ومنه ما يميت، والسحر كما سيأتي في باب أنواع السحر منه ما يشرب، ومنه ما يؤكل، ومنه ما يكون بالنفث في العقد، ومنه ما يكون بالرش على الأرض فيطأه من قصد سحره فيؤثر فيه بإذن الله. ومن كان مسحورا فهذا لا يقدح فيه، فهو نوع من المرض فقط إذا كان لا يؤثر على عقله. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب باب السحر في كتاب المرض، في كتاب المرضى. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر، يعني أصيب بنوع من المرض بسبب السحر، ومرضه وسحره عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. وسحره عليه الصلاة والسلام لم يكن في الدعوة أو تبليغها أو في أمور الدين، وإنما يخيل إليه أنه يجامع أهله وهو لا يجامعهم. وقد حل سحر النبي عليه السلام لما أتى عند رأسه ورجليه ملكان، فقال: أين سحره؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني أخذ اليهودي لبيد بن الأعصم شعرات من النبي عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاط، يعني بقية شعره والمشط سحره بها في جف طلعة نخر في بئر تروان، فأخذ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وسحره بها ووضع تلك الشعرات في طلع النخل، وأخذ هذا الطلع ودفنه في بئر لئلا يخرج، وهذا من شدة عداوة اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستخرجه النبي عليه الصلاة والسلام وبرئ من سحره عليه الصلاة والسلام. فالسحر له حقيقة يعني لا ينكر. نعم. ومن يدعي هذا الباب أقسام: القسم الأول وهم السحرة، وهو الذي يزعم نفع أو ضر الآخرين، لذلك الله يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكم من شخص سحر ولم يؤثر هذا السحر فيه، لأن الأمر بيد الله. والقسم الثاني الكهان، وهم الذين يدعون معرفة ما سيكون في الزمن المستقبل، يعني ماذا سيحدث غدا وماذا سيحدث بعد شهر وهكذا. وهؤلاء من القسم الأول والثاني يضادون الله في ربوبيته. فالأول يسعى في زعمه لما فيه تدبير شيء من الكون فيما يقع بين البشر، فمن كان متحابين يسعى للتفريق، ومن كان متفرقين يسعى للتقريب، وهذا بيد الله من ربوبية الله، فهو ينازع الرب في ربوبيته. والكاهن ينازع كذلك الرب في ربوبيته، لأن علم الغيب حتى الملائكة لا تعلمه، يعني يوم غد حتى جبريل لا يعلم ما سيحدث، فيأتي هذا الكاهن ويقول سيحدث كذا وكذا، فينازع الرب في ربوبيته. والله يقول: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه. والقسم الثالث العرافون، وهو الذي يدعي معرفة الشيء في المكان الفلاني، ليس في علم في زمن مستقبل، لا، موجود الآن ويدعي معرفة المكان الفلاني. فمثلا يقول: الذي خلف الجدار الآن زيد، فوجوده خلف الجدار ليس زمنا مستقبلا وإنما كان، ويقول: السيارة في المكان الفلاني الآن. فهذا عراف، لذلك قيل له عراف، يدعي المعرفة في ما يحدث الآن في الأمكنة، ويستعين بذلك بالقرين من الشياطين، فيسأل قرين أو شيطان هذا العراف قرين من يريده أين فلان، فيخبره في المكان الفلاني، والإتيان لها أولى من الكفر كما سيأتي. والقسم الرابع هم الدجالون، الذين ليسوا بسحرة ولا كهان ولا عرافين، وإنما يدعون شيئا من أحد هذه الأمور الثلاثة لأخذ أموال الناس بالباطل. ولكون السحر والكهانة تضاد التوحيد، بوب المصنف رحمه الله عليه أبوابا، أولها هذا الباب، فقال: باب ما جاء في السحر. والمصنف رحمه الله في هذا الباب وضع الآية الأولى وهي قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لبيان أن السحر كفر. ثم بعد ذلك ذكر الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت لبيان أن من أسباب لعن الله لأهل الكتاب أنهم يؤمنون بالسحرة، ومن يؤمن من آمن بهم يصدقهم ويأتيهم. ثم بعد ذلك ساق اجتنبوا السبع الموبقات فذكر أن السحر من المهلكات. ثم بعد ذلك ساق حديث جندب أن في حكم الساحر في الدنيا وهو القتل، فقال حد الساحر ضربه بالسيف. ثم ذكر ثلاثة آثار عن الصحابة في إنفاذ حكم الله عز وجل فيهم بالقتل، فذكر أن عمر وحفصة وجندب قتلوا ثلاثة سواحل. لذلك قال المصنف وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقبل فيتعلمون أنه ما يفرقون حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أهل الكتاب لمن اشتراه من فعل ذلك ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب في الآخرة، فدل على كفره. وأول آية التصريح بالكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن من أنواع الكفر السحر. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، أولها ألم تر الذين أوتوا نصيب الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجواب أولئك الذين لعنهم الله. فمن أسباب لعن الله لأهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت ذكر المصنف رحمه الله كما سيأتي أن عمر فسرها بأنه هو الساحر، وأن جابر فسره بأنه الكهان. نعم، قال عمر الجبت السحر والطاغوت. نعم، الشيطان. الجبت السحر يعني هذا تفسير لنوع من أنواع الجبت، ولا تضاد فيها. فمن أنواع الجبت، فمن معاني الجبت السحر، ومن معاني الكهانة، ومن معاني الأصنام والأوثان. نعم، فقوله يؤمنون بالجبت يعني عمر يقول يعني يؤمنون بالسحر. نعم، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. اي نعم، ففسره بالكهانة. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. هنا قال اجتنبوا، ما قال لا تفعلوا، اجتنبوا يعني كونوا على بعد منها، وهذا أبلغ من قوله لا تفعلوا أو نهيتكم، وإنما اجتنبوا كونوا فيها في جانب وأنتم في جانب. نعم، قالوا يا رسول الله وما هن؟ اجتنبوا السبع المهلكات يعني الموبقات، وبدأها بالشرك وعقبها بنوع من أنواعه وهو السحر. نعم، قال الشرك بالله يعني من المهلكات الشرك بالله، وهو أعظم هلاك للبشر، لأنه أعظم ذنب على وجه الأرض، فالله لا يغفره ويخلد صاحبه والعياذ بالله في النار، ويحبط جميع الأعمال. نعم، والسحر لنا نوع من أنواع الشرك، ومهلك لصاحبه وهو الساحر ومهلك لمن يأتي إليه، فحكم الآتي كحكم الساحر. ولو لم يأتي أحد للساحر لما سحر أحد. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. وقتل النفس التي حرم الله من البوبقات إلا بالحق، كالقصاص، نفس بالنفس، أو الزاني المحصن، أو المفارق دينه، أو التارك الدين مفارق الجماعة، فهؤلاء قتلهم بحق. نعم. وأكل الربا كذلك من المهلكات. نعم. وأكل مال اليتيم كذلك، أكل مال اليتيم. والله يقول إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف يعني الهروب حين الملحمة في القتال بين المسلمين والكفار، إلا متحيزا إلى متحيزا لقتال أو متحرف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا التقى الصفان من يهرب من الكبائر، إلا إذا كان هروبه ليكون مع فئة أخرى تقاتل، أو يرجع ليعود إليهم ليكر. لكن يهرب من القتال حين التقاء الصفين هذا من المهلكات. والذي يحرم في الهروب إذا كان رجل مقابل رجلين، أما إذا كان أكثر فلا بأس حين ذاك من عدم قتالهم، لأن الرجل من المسلم عن الاثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فالرجل عن رجلين. ولو أن مسلما يقابل 5 نقول يجوز له أن يفر، ومسلم يقابل كافر لا يجوز أن يفر، مسلم يقابل كافرين لا يجوز أن يفر. نعم. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقذف المحصنات، المراد بالمحصنة هنا العفيفة وليس المراد المتزوجة، بل حتى قذف البكر يقام على القاذف الحد، والمراد بالقذف هنا القذف صراحة بالزنا. وإذا كان بكناية من ألفاظ الزنا وثبت وتلك عفيفة فيعزر، إذا كان بألفاظ الكناية. أخرجه. وقذف المحصنات، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. نعم، المؤمنات، لكن لو قذفت الكافرة لا يقام الحد لكن يعزر. الغافلات هذا وصف أغلبي، فلو قذفت العارفة بالقذف العالمة بالقذف يقام الحد، لكن لأن غالب من تقذف تكون غافلة. نعم. وعن جندب، الشاهد من هذا الحديث أن أن السحر من المهلكات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر يعني في الدنيا ضربه في السيف، فدل على أن حكم الساحر في الدنيا القتل لجرم ما يفعله ولبشاعة ما يضر به الخلق ولعظيم ذنبه بالشرك بالله عز وجل. ذلك قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، كلاهما يصح. نعم. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. نعم، على جندب. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم، فدل على أن الصحابة أقاموا حد القتل على الساحر، فعمر رضي الله عنه كتب إلى عماله اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا يدل على كثرة السحر حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وما بعدهم أشد وأشد. والسحر نشأ منذ نشوء بني آدم، لذلك قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فمن عهد نوح والسحر معلوم، وكثر السحر في عهد موسى عليه السلام، لذلك كانت المحادة بينه وبين قومه بالسحر. وكلما بعد الناس عن دين الله كثر السحر والعياذ بالله، وأكثر ما يقع منه السحر هم النساء لقلة دينهن وقلة عقلهن. نعم. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. نعم، يعني أقاموا الحد على ثلاث سواحر. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. نعم. فقتلت. فإذا كان بيت النبوة تعرض للسحر فغيرهم باب أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سحر، وزوجته حفصة رضي الله عنها سحرت، فلا غرابة في أن يسحر غيرهما سواء من أهل الصلاح أو من هو دونهم، لأن هذا من تسليط الله، من تسليط الشياطين على العبد، وهذا نوع من الابتلاء، ومن وقع عليه ذلك فليصبر وليسعى إلى إبطال السحر كما يأتي إن شاء الله في باب النشرة. نعم. وكذلك صح عن جندب. نعم، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: جندب هذا غير جندب راوي الحديث، إنما رجل آخر. نعم. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قاموا السحر، قاموا حد السحر، وهم عمر وحفصة وجندب. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم. لما كان السحر كثير الأنواع بوب المصنف رحمه الله بابا مستقلا، فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. والمصنف رحمه الله وضع في هذا الباب ثلاثة أقسام من السحر. القسم الأول سحر شرك، والمصنف ذكر ثلاثة أنواع منه. النوع الأول الخط في الأرض، وذكر حديث من العيافة والطرق والطيرة، يعني المرملون الذين يخطون في الأرض كما سيأتي. والنوع الثاني من أنواع السحر الشرك التنجيم والاستعانة بالأفلاك العلوية على تدبير الأرض وأهل الأرض، لذلك قال ساق حديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والنوع الثالث من أنواع السحر الشركي العقد في النفث في العقد، وذكر حديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد أشرك. هذا النوع الأول، وهو هذا القسم الأول، وهو السحر الشركي. ثم بعد ذلك ذكر نوعا محرما وليس بشرك، وهو النميمة، فقال: ألا هل أنبئكم ما العظه، هي النميمة القال بين الناس، وذكرها في من أنواع السحر لتأثيرها في الناس كتأثير السحر في التفريق بين الآخرين وإحداث النزاع وهكذا. والقسم الثالث ذكر نوع من أنواع السحر وفيه تفصيل، وهو البلاغة والبيان في الكلام، فإن كان بحق فهو ممدوح، وإن كان بباطل فهو مذموم، ذلك ساق حديث: إن من البيان لسحرا. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر. الآن يذكر القسم الأول من أقسام السحر هو الشرك، ويذكر هنا النوع الأول منه وهو استخدام الرمل والخطوط في الأرض. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، يأتي تفسير هذه الأمور. من الجبت يعني من السحر. قال عوف العيافة، قال عوف العيافة زجر الطير. نعم، العيافة زجر الطير يعني التشاؤم بالطيور. والمصنف رحمه الله عقد بابا، سيأتي إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة. فمن أعمال الشياطين زجر الطير كما سيأتي، والطرق بالتشاؤم بها، مثل إذا رأى غرابا يقول سوف تحل مصيبة، أو إذا أو الحمام الأبيض يقول ترك الحرب ونحو ذلك، هذه من التشاؤم بالطيور. والطرق الخط يخط بالأرض، هذا الشاهد، والطرق الخط يخط في الأرض بوضع مربعات عليه وما في حكم الأرض، مثل الطلاسم والمربعات التي يضعها السحرة والكهان، كل ذلك من أعمال الشياطين وهي من أنواع السحر. وسبق لكم من الجبت أن يكون معناه الشيطان أو السحر أو الكهانة، لذلك قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من أنواع السحر. فكل معنى من هذه المعاني نعطيها المعنى الذي وافقه. إن العيافة من أعمال الشيطان، والطرق من أعمال الشيطان وهي من السحر. فمن أنواع السحر الخط، وكذا القراءة في الكف من هذا النوع. وفي صحيح مسلم كان نبي من الأنبياء يخط في الأرض، فمن وافق خطه فذاك، يخط في الأرض ويأتيه الوحي بأمر الله، وهذا لنبي من الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من وافق خطه في ذاك، لكن لا يمكن هذا، لا أحد يعرف كيف يخط هذا النبي، وإنما الله هو الذي أطلعه ليس شيطانا. فلم يبقى ممن يخط في الأرض إلا أهل الباطل. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. رنة الشيطان يعني صوته، ومن صوته النائحة نوح، هذا من أصوات الشيطان، وكذا المعازف من أصوات الشيطان. نعم. إسناد جيد. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني الذي روى إن العيافة والطرق والطيرة أحمد وابو داود والنسائي بن حبان. أما التفسير قال عوف، وهو عوف بن أبي جميلة، إلى آخر التفسير الجبت والعيافة والطرق والطيرة والجبت، فهذا ليس إلا في مسند الإمام أحمد، ذلك قال المسند منه، رووا الذي رواها، الذي روى المسند مع الإمام أحمد أبو داود والترمذي بن حبان. أما التفصيل قال لم يذكره سوى الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم. هذا النوع الثاني من أنواع السحر الشركي، وهو الاعتماد على التنجيم، ومنه الأبراج، فيقول مثلا شخص أنت ولدت في البرج الفلاني معناه كذا وكذا، هذا من التنجيم. نعم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من يعني السحر. من اقتبس شعبة من النجوم يعني من تعلم شيئا من أمور التنجيم للتأثير في السحر أو الكهان فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني أنواع السحر التنجيم. نعم. زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تنجيمه كلما زاد في إثم سحره. نعم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة، هذا النوع الثالث من أنواع السحر الشركي وهو النفث في العقد. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يعني الذي يأخذ من أثر الآخرين مثلا شيئا، فالساحر ينفث فيه بكلمات شركية ثم يعقد هذه العقدة ويضعها في أي مكان، هذا نوع من أنواع السحر. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم كان في عقد شعراته، كانت إحدى عشرة عقدة في شعراته، عقدت شعراته إحدى عشر عقدة. وأحيانا قد يكون السحر بالعقد أشد، وأحيانا يكون الشرب أشد، وأحيانا يكون الرش أشد، لكن على سبيل الجملة أشدها العقد النفث العقد، ثم بعد ذلك الشرب، ثم أخفها الرش. نعم. والعياذ بالله. ومن سحر فقد أشرك. ومن سحر فقد أشرك، يعني هذه اللفظة ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها في هذا الباب، لأن كثيرا من الناس يقول أن الساحر ليس بمشرك أو ليس بكافر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سحر فقد أشرك، فدل على أن الساحر مشرك بنص الحديث. نعم. لأن الساحر لا يستطيع أن يتوصل إلى أعماله الشركية إلا إذا قدم عبلة قربانا للشياطين من الكفر بالله. وكل ساحر بما يأمره شيطانه به من أعمال الكفر، منهم من يذبح لغير الله، ومنهم من يقع على، ومنهم من يهين كلام الله عز وجل وغير ذلك، والعياذ بالله من أنواع الشرك التي لا تنتهي. نعم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بشيء وكله الله عز وجل إليه، فمن تعلق بشخص فقلبه يكون معلقا بذلك الشخص ثم يخذله ذلك الشخص، ومن تعلق بالله فالله نعم المولى ونعم النصير. نعم. يعني لا تتعلق لا بسحرة ولا بغيرهم، بل ليكن قلبك معلقا به وحده سبحانه، وهو القوي الحميد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه. هنا يبين القسم الثاني من أنواع السحر في تأثيره وهو النميمة. نعم. هي النميمة. ألا هل أنبئكم ما العضه، أصل العضه القطع، ذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل أنبئكم ما العضه، ثم أخبرهم ما هو العضه، هي النميمة القالة بين الناس التي تفرق بين الناس وتحدث في التأثير أسرع من إحداث السحر، بل قد يكون أقوى من السحر، والله عز وجل توعد من سلك ذلك الباب فقال ويل لكل همزة لمزة يمشي بالنميمة ويلمز. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. وفي صحيح البخاري ومسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. فعذاب النمام معجل في القبر قبل النار والعياذ بالله، فيعذب في قبره. ولا أسلم للمرء من حفظ لسانه والعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. القالة بين الناس يعني الكلام بين الناس بالتفريق بينهم. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول أن الآن يذكر القسم الثالث من أقسام السحر في حكمه في تأثيره. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، يعني إن من الفصاحة والبلاغة لسحرا، يعني يؤثر كما يؤثر السحر. فإذا كان في أمور في أمور الحق فالشخص يحمد على ذلك الأمر. فمثلا في الدعوة إلى الله عز وجل ويتكلم الشخص ببيان عظيم في تعظيم الله جل وعلا وفي بيان فضائل هذا الدين وغير ذلك، فهذا مأجور على عمله. فإن كان في باطل فهو مأزور على ذلك العمل. والشخص أن أعطي تلك الموهبة فلا يجعلها إلا في الحق، وليحذر أن تكون بالباطل، بل إن من تأثيرها قد تؤثر في الحكم عند القاضي. لذلك في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. كل ذلك في بيان الفصاحة والبلاغة، وقد يكون الخصم أضعف حجة. نعم. ويكون مصنف رحمه الله انتهى من هذا الباب. فإذا قيل ما دام أن السحر إذا بعد الناس عن الدين عن العلم كثر، فما هي سبل التحصن منه؟ الأمر الأول الدعاء، إن الله يحفظك، بأن الله يحفظك من شر الشياطين الإنس والجن. الأمر الثاني قراءة الأوراد في الصباح والمساء. لذلك لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه المعوذتان، وقال لعقبة بن عامر ما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني ما تحصن متحصن بمثل تلك المعوذات. والأمر الثالث الأكل من عجوة المدينة مما بين لابتيها. قال عليه الصلاة والسلام من تصبح كل يوم 7 تمرات مما بين لابتي المدينة لم يضره سم ولا سحر. فمن أكل من عجوة المدينة مما بين اللابتين يعني في حدود الحرم لم يضره شيء سم ولا سحر حتى يمسي. والأمر الرابع البعد عمن عرف عنه مضرة الآخرين بالسحر، فلا يقرب مجالسهم ولا يؤاكلهم، وليحذر أن يشرب منهم شيئا مثلا، وهكذا. الأمر الخامس كثرة الطاعات، فهي بإذن الله تحفظ المرء حتى لو تعرض له أهل الباطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا سلط عليك سحر بإذن الله يمنعه رب العالمين. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم صحبه أجمعين. يقول: هل قراءة الكف والفنجان من السحر؟ كل ذلك من أنواع السحر، الكف والفنجان في المرآة، لأن كل ساحر وكاهن له طريقته. يقول: هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لحديث رد الله إلي روحي؟ هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع، لو يسمع ما رد الله له روحه، وإنما الملائكة تبلغه فيرد الله روحه إليه، فيرد تبليغ الملائكة له. يقول: نداه لأهل القليل في بدر: هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الله قال له: وما أنت بمسمعين من في القبور، إلا أنه في بدر أسمعهم. يقول: سماع الميت خشية أحذية من دفنه وهم يتركونه. طيب، هو يسمع الخشخشة فقط لكن ما يسمع الكلام. الله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يقول: ما هي صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عند زيارتهم؟ فقط يقول: السلام عليك يا رسول الله، وشيء من عبارات مثل: جزاك الله عما قدمت على هذا من خير جزاء، ثم السلام عليك يا أبا بكر، ثم السلام عليك يا عمر، فقط. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول: إن كانت معرفة العرافين لا تكون إلا بالقرين، فكيف يعرف أماكن الجمادات؟ عن طريق قرينه، قرين يسأل القرين وهكذا. يقول: هل التوسل لله بالأعمال الصالحة يذهب أجرها؟ لا، إذا لم يكن فيها من. الله يقول: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك. لكن شخص يتوسل بعمله لله رجاء أن الله قبله، هذا لا يبطل العمل، بل إن عبادة الرجاء، بل إن الرجاء عبادة من عبادات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.